السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيواصل رحمه الله في بيان تلك المقولة التي بنى عليها هذه المقدمة، وهي قول المتكلمين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان، يعني إذا نظر فيه وجده في غاية الجهالة، ثم أضرب قال: بل في غاية الضلالة. الجهل ما يكفي، بل هو في غاية الضلالة، لأن فيه تسفيها وتنزيلا من أقدار السلف رحمة الله عليهم، وهم أعلم الناس بالله بعد الأنبياء. ثم يقول: كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ ثم كلمة معترضة قال: لا سيما والإشارة بالخلف. الآن ميز من يريد بهم الخلف إلى ضرب من المتكلمين. المتكلمون جمع متكلم، والمتكلمون هم علماء الكلام، وعلماء الكلام سموا بهذا الاسم إما لكثرة كلامهم، أو أن لفظ الكلام مرادف للفظ المنطق، فالمنطق والكلام معناهما واحد، هذا منطق فلان وهذا كلام فلان، وسموا بهذا الاسم لأن أكثر أصولهم أخذت من اليونان، واليونان عندهم المنطق، منطق أرسطو وغيره، فهم سموا بهذا الاسم من باب أو للشبه الذي بينهم بين هؤلاء. وعلم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عن الكتاب والسنة. إذن هذا هو علم الكلام، هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عن الكتاب والسنة. ثم قال: الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. ليس هناك اضطراب أشد من اضطراب هؤلاء، وقد أشار إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مشكل الحديث، في تأويل الحديث كتاب لابن قتيبة رحمه الله وغيره، أشار إلى شيء من الاختلاف، وبين أنه لو كان اختلافهم في مسائل الفقه لاتسع لهم العذر، لكنهم اختلفوا في أمور يقولون وهذه الطرق التي نسلكها لا يقع فيها الخلاف، مع ذلك يكثر الاختلاف فيما بينهم، هذا يسفه هذا، العلاف يسفه مثلا النظام، والنظام يسفه الآخر، وبينهم من الاختلاف الشيء الكثير، حتى إن الواحد يتناقض مع نفسه كثيرا ويأتي بأقوال فيها من الشذوذ ما ربما يجعله أضحوكة كما قالوا مما يقال، ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام، طفرة النظام إبراهيم النظام، والكسب عند الأشاعرة والحال عند البهشمي عند أبي هاشم الجبائي، ابنه أبوه أبو علي الجبائي، وهذا ابنه عنده الحال، وربما يأتينا في آخر الكلام. نعم. ثم يقول: الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، لأنهم لم يعرفوا حق معرفته. وأخبر الواقف، الآن سيخبر عن أحوالهم لأنها هي أعظم شاهد، الواقف على نهايات إقدامهم، هذا من الأساليب البديعة في هذه الرسالة، الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم من غاية مقصودهم، لأن هناك كتاب اسمه نهاية الإقدام للشهرستاني يشير أيضا نهاية إقدامهم إلى أبيات ستأتي بعد قليل، وهي أبيات الرازي نهاية إقدام العقول عقاله. يقول ثم أتى بأبيات للشهرستاني كما أشار إلى ذلك. الشهرستاني صاحب إيش كتابه، ما اسمه؟ الملل والنحل، وهو كتاب جيد في بابه لكنه خاض في باب علم الكلام. الملل والنحل تكلم عن الملل القديمة والتي في وقته، ولكنه خاض في هذا العلم اللي هو علم الكلام. وله شعر إما أنه قاله ابتداء أو قاله إنشاء من نفسه. يقال أن الأبيات هذه لابن سينا، ويقول فيها: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، ابحث عن الحقيقة، فلم أرى إلا قارعا سن نادمي، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ما حصل شيء. رد عليه الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام، قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لقاه من كل عالمي، فلست تراه واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. قل: لو مررت بهذا المعهد وأخذت فيه ما أخذت لم تندم. وهذه نهاية كل أحد يبعد، حتى عند غير المسلمين تجد أنهم في أواخر أيامهم تظهر لهم كثير من الحقائق، ولكن هيهات، ربما يتدارك بعضهم برحمة من عنده ثم يؤوب ويتوب، لكنه خصوصا في الأعصار المتأخرة لا يعلم عنه، يبعد عن الأضواء. وبعضهم يتكلم عن نفسه مثل سارتر لما قيل في آخر أيامه: إلى أين قادك مذهبك الإباحي، مذهب في الوجودية؟ قال: إلى هزيمة كاملة. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى. إذن هذه أبيات الشهرستاني. نعم أكمل. أحسن الله لك. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم. هذه من الأمانة. قال متمثلين إن كان لغيرهم، الإنسان قد يتمثل بشيء لغيره، أو منشئين له ابتداء، يعني قالوه هم. هذا من العدل، يعني من الأمانة في النقل والاحتراز والتثبت. نعم كقول بعض رؤسائهم، هذا الرازي، انظروا كيف ينوح على نفسه في آخر أيامه. نعم نهاية إقدام العقول عقاله. هنا أشار في البيت، قال اللي قبله: وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم. نعم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. نهاية إقدام العقول عقال، عقال ما يعقل به البعير. وسمي العقل عقلا لأنه يحجز صاحبه عن التورط في المهالك، خصوصا في أمور الدين. والعقل عرف بتعريفات، من أحسنها تعريف الفيروزابادي، يعني يقول: هو نور روحاني تدرك به العلوم النظرية والضرورية. والعقل له حدود لا بد أن يقف عندها، كما أن بصر الإنسان كليل وسمعه قاصر لا يستطيع أن يبصر ما خلف هذا الجدار، ولا يستطيع أن يحيط بكل شيء، وكذلك قوته قاصرة، فكذلك عقله. فإذا تبدد في أمور أو سعى في أمور لا طائل وراءها فإنه يسعى إلى خسره. نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله. نعم وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال. في وحشة، إن الإعراض عن الشرع المطهر فيه ظلمة وحريق، ظلمة للقلوب وحريق للإيمان. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم هذا وقع فيه غيره، حتى الشوكاني رحمه الله مع أنه كان على مذهب السلف، كان يخبر عن نفسه في التحف كتابه، يقول: وغاية ما حصلته من مباحث ومن نظري من بعد طول التأمل هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلقى غير التحير على أنني قد خضت فيه غماره ولم أقتنع منه بغير التبحر. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، يعني بعضهم يقول: أضع الملحفة على وجهي وأقارن أدلة هؤلاء بهؤلاء ثم يطلع الفجر وما ترجح عندي شيء، ما ترجح عندي شيء، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. لو أتى إنسان يريد أن يقنعنا بآلاف الأدلة أن الشمس تخرج من جهة الشمال ويريد أن يقنع أحد جداتنا، قالت تتكلم ولا ما تكلم، ما فيه، هي بمسألة كثرة أدلة ولا كثرة كلام، الحقيقة لا يعدلها شيء، وهي اللي فيها الراحة والطمأنينة. نعم، وش يقول أيضا؟ لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ما تشفي عليلا من مرضه ولا من علته، ولا تروي غليلا من غلته، يعني من إيش الغلة؟ ما هي؟ أسألكم طيب، وما بي واحد يقول ما بي إلى ماء سوى النيل، هذا مشتق للنيل، وما بي إلى ماء سوى النيل غلة ولو أنه أستغفر الله زمزم، هذا يسمونه الاحتراس عند البلاغيين، ولو أنه أستغفر الله يشتاق إلى النيل. الغلة ما هي؟ وما بي إلى ماء سوى النيل غلة، الغلة ما هي؟ العطش، شدة الظمأ. نعم، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. نعم. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني شيء سهل جدا، أقرأ في القرآن الرحمن على العرش استوى، أمر يعني يسير جدا ولا يحتاج إلى قيل ولا إلى قال، الرحمن على العرش استوى، انتهينا. كيف استوى؟ هذه أخبرنا الله عز وجل أنه استوى ولم يخبرنا عن كيفية استوائه. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب. نعم، إليه يصعد كلمة الطيب، هذا في الإثبات، إثبات إيش؟ إثبات العلو. نعم، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ تكلم عن نفسه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، هذه دستور أهل السنة والجماعة، هذه الآية العظيمة. نعم، ولا يحيطون به علما. نعم، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، هذا مجرب الرازي من كبار من خاضوا في علم الكلام وفي الفلسفة، مناهج الفلسفية. والفلسفة ما هي يا أخوان؟ لعلنا نأخذ نبذة عن الفلسفة. أولا، منشأ هذه الكلمة، ما منشأ هذه الكلمة؟ هذه الكلمة معربة عن إيش؟ عن اليونانية، معربة عن اليونانية، يقال اليونان، وقال تقرون حين الأغريق، هم الأغريق، خصوصا في كتب الأدب يقال لهم الأغريق، يقال لهم الأثينيون نسبة إلى أثينا. إذن هي كلمة يونانية، فهي أول ما نشأت في بلاد اليونان، وبعضهم يقول نشأت في عند قدماء المصريين ثم انتقلت، لكنها استوت على سوقها عند اليونان. ما معنى الكلمة في أصلها الوضعي، في أصلها اللغوي عند اليونان؟ هي مركبة من كلمتين، فيلا وسوف، أو سوفيا أو سوفس. ما معنى كلمة فيلا؟ يقال فيلا وحين يقال فيلو. فيلا معناها المحب أو المؤثر، وسوفس أو سوفيا معناها الحكمة. إذن ما معنى الفلسفة؟ محبة الحكمة. والفيلسوف من هو؟ المحب للحكمة أو المؤثر للحكمة. إذن هذا معناها الأول. إذن تعرف في أصلها الوضعي أو معناها محبة الحكمة أو إيثار الحكمة. والفيلسوف من هو؟ هو محب الحكمة ومؤثر الحكمة. طيب، يعني هذا معناها. طيب، تطور هذه الدلالة، هذه الكلمة مرت بأطوار، يعرف بتطور الدلالة أحيانا، انحطاط الدلالة، هذا شيء معروف في علم فقه اللغة. هذه الكلمة مرت بأطوار، فاليونان وضعوا لها حدودا وتعريفات قريب بعضها من بعض. من ذلك، من تعريفاتها الأولى، قالوا البحث عن الحقيقة، معناها البحث عن الحقيقة، هذا من معاني الفلسفة، من معانيها حب المعرفة أيضا. إذا مررنا مثل المصطلحات نقف عندها قليلا ثم ننتقل، لأن إن شاء الله سنقرأ صفحات وربما لا يكون فيها تعليق إلا اليسير، فإذا مر بنا تعليق أو مصطلح نقف عنده قليلا حتى يعني نرتاح من فيما بعد. إذن عرفت بإيش؟ بحب إيش؟ البحث عن المعرفة، وهو البحث عن الحقيقة، حب المعرفة. وعرفها الفيلسوف الكندي يقول هي علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، وعرفها الفارابي وهو أيضا من أشهر الفلاسفة بقوله هي العلم الوحيد، انظروا يعني الإعجاب بالفلسفة، هي العلم الوحيد الذي يضع أمامنا صورة شاملة للكون. هي العلم الوحيد الذي يضع أمامنا صورة شاملة للكون. وعرفها ابن سينا، هؤلاء هم أشهر الفلاسفة المنتسبين للإسلام، كندي والفارابي وابن سينا. يقول ابن سينا: الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية على قدر الطاقة الإنسية. هذا من تعريفاتها. الفلسفة عند الإطلاق العام الذي استقر عليه أمر الفلسفة أنها صارت تطلق على آراء محددة ونظرات خاصة للكون والوحي والنبوات والإلهيات، وصارت تعنى بالعقل وتقدمه على النقل، بل أصبح العقل مصدرا للتلقي عند الفلاسفة. وعلى هذا فإنه يمكن تعريف الفلسفة بالإطلاق العام بأنها هي النظر العقلي المتحرر من كل قيد أو سلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكما على الوحي والعرف ونحو ذلك. هذه هي الفلسفة عند الإطلاق العام. دخول الفلسفة في ديار الإسلام متى كان ذلك؟ في أي قرن؟ في القرن الثالث، في عهد من؟ المأمون، أشهر فلاسفة اليونان. من هو؟ لا، اللي قبل أرسطو، بلاطون، أرسطو، حين تقرأ أرسطو طاليس. طيب، أشهر الفلاسفة المنتسبين للإسلام من هم؟ أولهم الكندي، ثم فارابي، بن سينا كان من كبارهم. وتجدون يعني احتفاء الغرب وبن سينا ليس لأجل الطب، الطب يعني سهل، لكن لي ما هو عليه من الضلال. ويقال أنه تاب في آخر عمره، ونود أن يكون تاب، كل ضال نود له التوبة. أقسام الفلسفة باعتبار موضوعها، ليس كل فلسفة هي المقصودة بالذم على كل حال. تنقسم الفلسفة باعتبار موضوعها إلى ثلاثة أقسام. أولها الفلسفة الحسية، وهي التي تتصل بالحواس، وموضوعها ما موضوعها؟ عالم الطبيعة. الثانية الفلسفة النظرية العقلية، وهي التي تتم بالاستدلال البرهاني والنظر الاستنباطي. هذه النظرية، الفلسفة النظرية العقلية، وتسمى بأي شيء؟ من يعرف يا أخوان؟ فلسفة إيش؟ هذه النوع من الفلسفة تسمى الفلسفة أعطيكم أول حرفين، ميم ثم شين، المشكلة. أقول مشكلة؟ لا، ميم ثم شين ثم ألف، المشائية، الفلسفة المشائية. تقرون أحيانا الفلسفة المشائية، أحيانا المشاؤون. من هم المشاؤون؟ نسبة إلى من؟ الفلسفة المشائية نسبة إلى من؟ إلى أرسطو، لأنه كان يعلم طلابه وهو يمشي، فسميت الفلسفة المشائية. سمعوا المشاؤون، الفلسفة المشائية نسبة إلى أرسطو، كان يعلم طلابه وهو يمشي. إذن هذه الفلسفة المشائية هي الفلسفة النظرية العقلية. الثالثة هي الفلسفة الإشراقية. الثانية استقلنا تنال بإيش؟ والأولى بالحواس، الثالثة الفلسفة الإشراقية. وأحيانا تقرأ بعض من يكتبون يتكلمون يقول الفلسفة الاستشراقية، هذا غلط، ليس لها دخل بالاستشراق. الفلسفة الإشراقية، الفلسفة الإشراقية، وهي التي تنال بالحدس والإلهام وما يفيض على النفوس، وموضوعها العلوم الإلهية. وذي أكثر ما تكون عند المتصوفة، لأن قد يختلط أحيانا الفلسفة بالتصوف. إذن هذه أقسام الفلسفة باعتبار موضوعها، كلام يطول فيها. طيب، افتراق الفلاسفة، الفلسفة تقوم على الأوهام والخيال، ولهذا فإن الافتراق دأب الفلاسفة في كل زمان ومكان. حتى يقول ابن تيمية في نقد المنطق، يقول: وكل هؤلاء ممن خاض في الفلسفة، وكل هؤلاء يجد أو كل واحد من هؤلاء يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد لتناقضه في نفسه. ثم قال كلمة تغوص في أعماقهم، قال وإنما يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده، قل هذا معظم إذن هو على حق، أو خوفه من مخالفة أصحابه، وين الحرية، أو زعمه أن هذا من حكم الوهم والخيال دون العقل. يعني إذا هذا ليسكن اضطرابه، أن بعضهم مثل ما ذكر كتاب اسمه مذكرات المستر هنفر وهو جاسوس بريطاني ألف كتابا، وبعضهم يقول بعض الطوائف وضعوه على لسانه وبدأ يذم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، ويقول كنت أنا ويا زملاء في العراق وبين السهرات والليالي الملاح، كذب يعني صراح، ويقول أنا كنت في العراق ثم كنت في إيران ثم تركيا، بيجيكم الشاهد الآن، وجلست إلى شيخ من المشايخ الكبار في تركيا وكان يجلس حتى تطلع الشمس ويصلي، وكنت أجلس معهم لابد تقية وصلي معهم وأستعمل المسواك الذي أتعب أسناني لأني لا أعرف كيف أستاك، وتعبت من قراءته عليك وعلى أمم ممن معك، وجلست أسبوعا كاملا في قراءتها وعجبت به حتى كدت أن أسلم، إلا أنني استعذت بالله من هذا الخاطر الشيطاني فسماه خاطرا شيطانيا. نعم. طيب باختصار عشان ننهي موضوع الفلسفة، نماذج من ضلالات الفلاسفة، مما يقولون به، يقولون بقدم العالم، ويقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، يعرف الأمور بإجمال لكن التفصيل لا يعرفه، ومعنى ذلك أنه لا يعلم شيئا، لأن الكليات في الخارج إنما هي جزئيات. ويقولون إن منزلة الفيلسوف كمنزلة النبي أو أعظم، ويقولون بحشر الأرواح دون الأجساد، يقولون إن الجنة والنار أمثلة وخيالات مضروبة لضبط العامة وإلا لا حقيقة تحتها. المتكلمون أول آيات الصفات، وهؤلاء أول آيات المعاد كما سيأتينا، أنتم تؤولون نحن نؤول، وهذا يعني نبذة عن الفلسفة والفلاسفة. ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم. هذا أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين. نعم، البحر الخضم خاض في علم الكلام. نعم. وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يعني يتمنى أن يموت على يقول بس أنا أريد أن أموت. لماذا عقيدة أمه؟ أنها عقيدة فطرية. يذكرون أن الرازي مر ومعه أناس خلفه، وإذا بعجوز عند الباب، من هذا؟ قالوا هذا الرازي الذي أثبت وجود الله عز وجل بألف دليل، ما يحتاج يعني في الله شك فاطر السماوات والأرض، يتعب نفسها التعب. فالقرآن ودلته كما يقول ابن وزير اليماني رحمه الله في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، يقول أدلة الكتاب والسنة مثل الغذاء، ثم قال لا بل مثل الماء، ينتفع به الصغير والكبير والرضيع والقوي والضعيف، مثل الماء، الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، وكذلك هذه الأدلة يفهمها كل أحد، ويعني تسبق إلى الأذهان ببادئ الرأي وأول النظر. ولهذا العوام يسمعون القرآن في رمضان كاملا وما يستنكرون شيئا منه، يسمعون آيات الصفات وغيرها ما يستنكرون شيئا. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. نعم، هذا الغزالي مات رحمه الله، صحيح البخاري على صدره. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. من أين كيف يكون عندهم وهم بعيدون عن آيات القرآن زاهدون بها؟ نعم. ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. نعم، وكيف يكون هؤلاء المحجوبون في ظلمات البعد عن الكتاب والسنة، المنقوصون لأنهم يدعون أنهم كاملون وهم ناقصون، المسبوقون لأنهم هم الخلف زمنا وعقيدة كذلك، أنهم مسبوقون. الحيرة هي التردد والتبلد. المتهوكون يعني الواقعون في البلايا والمصائب، يقعون في كل أمر. كيف يكون أعلم بالله وأسماه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين؟ من يقصد بهم؟ يقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. من يطلب المقابلة. نعم، عندك من أن يطلب؟ لا، من يطلب. نعم. طيب، إذن يقول هؤلاء الذين هم خير الأمم باعتراف غيرهم، حتى الإمام مالك رحمه الله يقول: بلغني أن نصارى الشام إذا رأوا الصحابة قالوا: والله لهؤلاء خير من حواري عيسى. قوله النصارى في هؤلاء لما يرون ما عندهم من العلم والإيمان والخلق. نعم، يقول: الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. هذه الأمة يا إخوان أعلم الأمم وأكثرها عملا، أكثرها بركة. يقول شيخ الإسلام في نقد المنطق: إنهم ينالون من حقائق العلوم والأعمال ما لا يناله غيرهم في قرون وأجيال. أمة مباركة. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل في مواطن كثيرة من كتبه، مثلا يقول في منهاج السنة مبينا فضل الصحابة، يقول: ومن استقرأ أحوال العالم في جميع الفرق يتبين له أنه لا يوجد قط أعظم اتفاقا على الهدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك، إذ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول في موطن آخر أظنه في الجواب الصحيح، يقول: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأهل العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما. فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. يقول: ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. ويقول: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم بذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لهم هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل أمة، إلى أن يقول: يمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسالة مما يجهله غيرهم أو يكذب به. إذن هذا شيء من حال الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. تلحظون يعني الغيرة، وربما أنه كما هذه رسالة في كتبها وفي 37 من عمره، وربما أنها يعني حديث عهد بهذه الكلمة لما قال هذا الكلام، أو أن هذه الكلمة كان لها رواج في وقته. يقول متعجبا، يقول ثم كيف يكون خير قرون الأمة، يقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكامه وآياته واسمه من هؤلاء الأصاغر، الأصاغر في التأخر والأصاغر كذلك في العلم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ وهنا استعمل هذه الكلمة، واضح فيها أثر يعني الغضب وفيها أثر الغيرة. يعني والمقصود بالأفراخ جمع فرخ، وسيمر بنا أنه يقول حتى يجي أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة. الأفراخ جمع قلة والفروخ جمع كثرة، والفروخ والأفراخ جمع فرخ وهو ولد الطائر، وأطلق على صغير كل صغير من الحيوان والنبات وغيره يسمى فرخة، كما يقول جرير لما انتجع عمر بن عبد العزيز رحمه الله كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطري تلك الأرامل وقد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، يقصد نفسه جرير. إذن يقصد يعني معنى أفراخ اليهود والنصارى، أفراخ المتفلسفة، يقصد بهم تلامذتهم ومقلدوهم. فإذا كان الفرخ في العش ويقتات على والده وهو عاله على والده أو على كبيره أو على أمه أو على أبيه، فكذلك هؤلاء عيال على هؤلاء، عيال على موائد هؤلاء. إذن يعني يقصد بهم أفراخهم، يعني مقلدوهم، تابعوهم، تلامذتهم، أتباع الهند. هنا الهند بدأ بالهند، والشيخ رحمه الله يعني فيه دقة، يعني وراء التاريخ الهند ثم قال يونان ثم المجوس ثم المشركين ثم ظلال اليهود والنصارى، لأن الهند تاريخها معرق في الديانات. الهند كما ذكر مسعود الندوي رحمة الله عليه قبل 60 سنة ذكر، يقول في الهند أكثر من 30 مليون آلهة. الهند يعبدون كل شيء يحبونه أو يخافونه أو يعجبون به، يعبدون الشمس والقمر والبقر والحيات والعقارب والقرود والفيلة، في حي اسمها ناجن عندهم يعبدون كل سنة يقدمون لها اللبن والموز. فهم وهذه جوعة في الإنسان، لابد أن يعبد، إذا لم يعبد الله عبد غير الله. لكن أشهر ديانات الهند البرهامية، وتسمى الهندوسية أو الهندوكية، تسمية اللي يسميها بهم القدماء البرهامية نسبة إلى براهما ربما تمر بنا، وتسمى الهندوسية يسميهم الكتاب الغربيون الهندوسية، وهي موجودة إلى اليوم نسبة إلى براهما، يقول هو موجد العالم. وكذلك البوذية نسبة إلى بوذا، بوذية معروفة في الهند، معروفة في الصين وفي اليابان وفي كثير من دول العالم إلى يومنا هذا. وأيضا من ديانات الهند الكبيرة إيش؟ السيخ، وهي نشأت في القرن قريبا 15 أو 16 الميلادي، وقد أسسها رجل اسمه ناناك. هذا الرجل خرج بشعار جديد اسمه لا هندوس ولا مسلمون، أراد أن يوفق بين الإسلام والهندوسية، وكان متأثرا بالإسلام وذهب إلى مكة، ثم تطور هذا المذهب إلى أن أصبح خليطا من فلسفات شتى، وكان من أشد الأعداء على المسلمين. إذن هذه يعني ديانات الهند. اليونان معروف، اليونان بالفلسفة، ورثة المجوس، المجوس القائلون بالأصلين بالنور والظلمة، وظلال اليهود والنصارى اليهود معروفون وسموا يهودا، قيل نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، فقلبت العرب الذال دالا، العرب إذا عربت تصرفت، وقيل من الهوادة وهي مودة بعضهم لبعض، وقيل من الهود وهو التقرب والعمل الصالح، يسمون باليهود نسبة إلى أحد هذه الأسباب الذي سموا من أجلها بها، ويسمون ببني إسرائيل نسبة إلى من؟ ليعقوب، اسمه إسرائيل معناه عبد الله أسير الله، كل كلمة تختم بإيل معناها عبد الله، من الجبرائيل إسرائيل. ويسمون أحيانا بأهل الكتاب، وإذا نسب إليهم قالوا يقال فلان يهودي وديانتهم اليهودية. اليهودية ما هي؟ اليهودية من الخطأ الشائع أن يقال الدين الذي جاء به موسى، موسى ما جاء باليهودية، ومن الخطأ أحيانا يقول النصرانية هي الدين الذي جاء به عيسى، لا، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، هذا لقب ذم في القرآن، إنما اليهودية مصطلح حادث يطلق على الديانة المحرفة عن الدين الصحيح الذي جاء به موسى عليه السلام، مصطلح حادث يطلق على الديانة المحرفة عن الديانة أو عن الدين الصحيح الذي جاء به موسى عليه السلام، هذه اليهودية. وإلا موسى فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طيب، وكذلك النصارى سموا نصارى، قيل لسكناهم مدينة ناصرة وقيل لتناصرهم فيما بينهم، والنصرانية كذلك مصطلح حادث يطلق على الديانة المحرفة عن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. والصابئون، الصابئ هو الذي خرج عن دينه، يقال مثلا كما تقول قريش صبأ محمد عليه الصلاة والسلام، يعني خرج عن دين آبائه. وهناك أقوال كثيرة في الصابئة، لكن منهم عبدة الكواكب ومنهم صابئة الحنفاء الموحدون. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. يعني إذا استقرت عند هذه المقدمة وهي أن السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. يعني من المتكلمين الذين أقروا على أنفسهم باعترافهم، مثل كما مر بنا كلام الشهرستاني والرازي وغيرهم. نعم. ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني نوع هؤلاء الهداة ونوع هؤلاء الضلال. نعم. التهوك هو الوقوع في الأمور، الوقوع في الضلالات، مرت معنا المتهوكون. وإذا كان كذلك، يعني إذا تقرر ما مضى من سلامة مذهب السلف وبطلان المخالفين لهم من الخلف. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. لأن السؤال كما مر كان في أوله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، بدأ بصفة العلو، ما معنى قوله نص أو ظاهر؟ ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص ما كانت دلالته قطعية لا تحتمل النقيض، هذا هو النص، أو هو ما لا يحتمل التأويل، أو هو ما لا يحتمل غيره، بحيث لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير المعنى المفهوم. نقول لك هذه دلالة نصية يعني قاطعة، مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة نصية، وإلهكم إله واحد، هذه شو تسمى؟ هذه نصية ما فيها احتمال. والظاهر إما نصا أو ظاهرا، الظاهر هو ما يسبق إلى الفهم، ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق، ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، أو هو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. بعبارة أخرى هو ما يحتمل بمرجوحية، يعني يحتمل ولكن الاحتمال ضعيف، والأرجح هو الأول. هذا هو إذا قيل لك ظاهر، هذا هو الفرق بين النص والظاهر. لهذا تجد السلف ينقلون كلمة أمروها على ظاهرها كما جاءت، ويقولون الأخذ بدلالة النص والظاهر. أما قولهم النصوص، إذا قالوا دلت النصوص وجاء النص، يقصدون بذلك دلالة الكتاب والسنة، وهذا ليس المراد عند الإطلاق عند الأصوليين إذا قالوا النص والظاهر، إنما يراد الدليل من الكتاب والسنة. قال النصوص يعني الأدلة، لكن إذا قيل لك نص وظاهر، النص هو ما مر والظاهر هو ما مر. يقول كل هذه النصوص دلت على أن الله فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، ثم يأتي بأدلة كثيرة مختلفة في الدلالة، هي متفقة على أن الله عز وجل في السماء وأنه في العلو، لكنها مختلفة في دلالتها، تارة بذكر العلو والفوقية، وتارة بصعود الأشياء إليه، وتارة بنزول الأشياء منه، وتارة بذكر الاستواء على العرش، لأن الاستواء دليل على العلو وليس العلو دليلا على الاستواء. العلو من الأدلة أو من الصفات العقلية التي تعرف بالعقل، يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقلي والفطري، والاستواء من الصفات الخبرية التي لا تعلم إلا بالنص، تعلم بالدليل. وهذا هو الفرق، وتذكروا مرة بين هذا الكلام في الواسطية، الفروق بين العلو والاستواء. طيب إن شاء الله بعد قليل نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، الحديث في بدايته عن صفة العلو لله تبارك وتعالى، بعد أن قرر صحة مذهب السلف وبطلان ما عليه الخلف من التنقص للسلف، شرع في صفة العلو، ثم ذكر أدلة متنوعة، وأدلة العلو بالذات تبلغ الآلاف كما يقول ابن القيم رحمه الله. نعم تفضل. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذن هذه الدلالة بصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. نعم. وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. نعم. أأمنتم من في السماء، من في السماء إما أن تكون من بمعنى على، مثل يمشون في الأرض مطمئنين ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، أو أن تكون السماء بمعنى العلو، وهذه دلالة أخرى على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. والعلو من صفات الله الذاتية، وينقسم العلو إلى علو ذات وعلو صفات، وبعضهم يزيد وعلو قهر، علو ذات وعلو صفات. فأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والأدلة مرت وستأتي، والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فكما مر فهما مملوءان بما هو نص أو ظاهر في إثبات العلو لله تبارك وتعالى وأنه فوق خلقه وأن الأدلة قد تنوعت. وأما علو الذات فإن الله تبارك وتعالى جميع علو الصفات فإن جميع صفاته تبارك وتعالى عالية ولهذا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. المخالفون للسلف يحصرون علو الله تبارك وتعالى في علو القدر وعلو القهر أو علو الصفات عموما، نقول له علو الصفات، وينكرون علو الذات. وهذه من أقبح ما قالوه، أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه عال على خلقه، فهم يعدون علو الصفات من جنس الربوبية، يعني أن جنس الربوبية أفضل وأعلى من جنس المخلوقين، فهم يقولون له علو القدر وعلو القهر. أما علو الذات فإنهم ينكرونه، ولهذا كما سيأتينا أن الله عز وجل يعني ينكرون أن يكون في السماء، ينكرون أن يشار إليه، وينكرون أن يسأل عنه بأين، أين الله. إذن علو الذات لا يثبتونه بل ينكرونه. وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج هو الصعود من الأسفل إلى أعلى، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، هذا تصريح بالفوقية، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الاستواء على العرش يدل على العلو، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. من قال؟ فرعون يثبت العلو من حيث لا يشعر. فرعون ما قال اتخذ لي نفقا في الأرض، قال لا في السماء. وقوله تنزيل من حكيم حميد، دلالة نزول الأشياء منه، وقوله منزل من ربك، لا. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. نعم، إذن كما يقول ابن القيم إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألوف، حتى أهل الجاهلية يؤمنون به إيمانا فطريا. عنترة يقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم، هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بعث علي رضي الله علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة من أديم مقروض ولم تحصل على ترابها، فقال فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بها منها بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. أين الشاهد؟ وأنا أمين من في السماء، هذا شاهد على ما نحن بصدده هو إثبات صفة العلو. نعم. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره، الرقية معروفة هي العودة أو هي القراءة على من يحتاج القراءة، قراءة على المريض، فما ترك من عودة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيان. إذن الرقية هي القراءة على المريض، وتكون من العين، واللدغة واللسعة والسحر والسم والألم والمرض والهم والغم والمس والجنون والفزع والصرع وغير ذلك. إذن هذه هي الرقية، وشروطها من شروط الرقية أن تكون بكلام الله أو بالأدعية الشرعية أو بالأدعية التي لا تصادم الشرعية، وأن تكون باللسان العربي إلا إذا لم يمكن ذلك. إنسان يريد أن يرقي أحدا من الناس وهو أعجمي لا يحسن الكلام العربي، فيرقيه بلسانه بالدعاء، لو دعا بغير لسان عربي لكان دعاؤه صحيحا. هذان شرطان. الثالث ألا يعتمد عليها بنفسها، فهي سبب قد تجدي وقد لا تجدي، السبب قد يتخلف. الرابع أن تكون واضحة المعنى، لا يقرأ بطلسمات ولا بكلام لا يفهم. الخامس ألا تشتمل على شيء من دعاء غير الله، كدعاء الجن والشياطين والملائكة أو البشر. السادس ألا تستمل على عبارات محرمة كالسب أو الشتم. السابع ألا تكون بهيئة محرمة كفعل من يتقصد حالة كون المريض مثلا جنبا أو في مقبرة أو حالة تلطخه بنجاسة أو غير ذلك من الأمور المريبة الغريبة. وآداب الراقي أن يكون معروفا بصلاح العقيدة، وأن يكون معروفا بالاستقامة ومحافظة على الفرائض، وأن يكون مشرق النفس متفائلا بعيدا عن القنوط محافظا على الأسرار، وأن يكون قوي الشخصية رابط الجأش. طيب ما حكم طلب الرقية من الآخرين؟ تجوز، ولكن الأولى أن يقرأ الإنسان على نفسه أو على مريضه، فذلك أكمل لتوحيده، ثم أنه أحرص على غيره، أحرص على شفاء مريضه أو على شفاء نفسه من غيره، فكلما اشتدت الحاجة قرب الفرج. الذهاب إلى السحرة والعرافين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. السحرة والعرافون لهم علامات معروفة، منها أن يسأل المريض عن اسم أمه أو اسم والده، وهذا لا يلتبس بسؤال الطبيب، الطبيب يسأل حتى يقيد لا يترتب عليه شيء، لكن هذا يترتب عليه ما اسمك ما اسم والدتك، ثم يبدأ يرتب عليه أمور. وقد يطلب منه أثرا من آثاره كشعر أو ثوب أو صورة، أو أن يطلب أن يذبح حيوانا، وقد يأمره بأن لا يذكر اسم الله عليه، وقد يخبر المريض باسم أمه وأبيه. هذه أمور مريبة، هناك سبل يتوقع بها من العين والسحر والمس، منها سلامة العقيدة من التلبس بالبدع والشركيات، ومنها قوة التوكل على الله واليقين بأنه وحده الضار النافع، ومنها تجريد الخوف لله وترك الخوف من غيره، ومنها تجنب الاسترسال مع الأوهام والخيالات. الإنسان قد يصيبه بسبب وهمه أمور لا تخطر بالبال. وكذلك الحرص على الاستعاذة بالله، والحرص على صفاء القلب وسلامة النية والبعد عن الغل، وكذلك المحافظة على الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وكذلك قيام الليل وكثرة الذكر والأوراد والتوبة والاستغفار. فما يصيب العبد من بلاء إنما هو بسبب ذنوبه. ومنها الطهارة، فإن الشياطين تنفر منها ومن أهلها. ومنها ستر المحاسن، على ألا يترتب على ذلك ترك طاعة يجب إظهارها أو فعل معصية. ربما بعض الناس يترك صلاة الجماعة حتى لا تصيبه العين، ما يجوز هذا. ومنها الدعاء، كثرة قراءة القرآن، وبالجملة احفظ الله يحفظك. هذه نبذة يعني يسيرة عن الرقية. نعم، وفي حديث الرقية، أحسن الله إليك، وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره، هذا الدعاء من أنفع الأدعية في الرقية، إن توسل لله عز وجل بربوبيته وبألوهيته. نعم. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. حوبنا، أحسن الله إليك، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. يجوز حوبنا، يجوز، أحسن الله إليك. نعم. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. نعم، الشاهد الذي في السماء، يعني من تكون في السماء بمعنى العلو، الذي في العلو، أو أن تكون فيه بمعنى على. نعم، وكلاهما دليل على إثبات صفة العلو. نعم، تفضل. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. نعم. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ الذي نقله العدل عن وساقط كلمة العدل الأخرى. نعم، نقرأ الحديث الأوعال باختصار شديد ونصه عندك. نعم، رعاك الله. موصول للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث معروف بحديث الأوعال، موجود؟ نعم، أحسن الله إليك. نعم، هذا الحديث المعروف بحديث الأوعال قد كثر الكلام حوله وأخرجه الأئمة في دواوينهم ونصه عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول في الله. إصابة، العصابة اللي على الرأس أجل بالضم. إيه، أحسن الله إليك. كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون ما بعد ما بين ما بعد أحسن الله إليك. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. لهذا سمي حديث الأوعال من أجل هذه اللفظة. نعم. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. إذن هذا هو حديث الأوعال، فعلى فرض ضعف إسناد هذا الحديث لا يطعن في مدلوله من إثبات صفة العلو، فهذا قد ثبت بنصوص أخرى لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. إذن استدل به رحمه الله على إثبات صفة العلو. نعم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال رسول الله، أحسن الله، يعني تقدير أنت رسول الله. أحسن الله. قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي مع جاريته، وهذا الحديث يعني شجع في حلوق من ينكرون صفة العلو، لهذا أولوه. بعضهم قال إن قوله أين الله يعني معناه من ربك ومن تعبدين، هذا تأويل بعيد. بعضهم قال يؤمن به من غير خوض في معناه، هو صريح أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يعني هذا دليل على أن سألها عن أوضح الأشياء والأمور الفطرية ما تعمق بها، ولا سألها عن تكفير المعين وعدم تكفيره، لا، أين الله؟ في السماء، يعني أمر واضح يعرف بالفطر، وسأل جارية. فهذا معنى هذا الحديث، وهذا فيه الإقرار والاعتراف بأن الله في السماء، وأن من علامات الإيمان قال أين الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة لما قالت في السماء. وفيه جواز السؤال عن الله عز وجل بلفظ أين، وفيه اعتقاد أن الله في السماء وأنه في العلو وأن هذا أمر مركوز في الفطر. نعم. وقوله في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. موضوع عنده فوق العرش، هذا فيه إثبات صفة العلو. نعم. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. نعم، كل هذه الأدلة واضحة، يعني واضحة للاستدلال. نعم. إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. يعني هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنشاد، وهذا كما يقول ابن عبد البر، وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة، يقول ابن عبد البر: رويناها من وجوه صحاح. يعني خلاصة القصة أنه كان لعبد الله بن رواحة جارية، فأبصرته يوما زوجته وقد خلى بها، فقالت: لقد اخترت أمتك على حرتك، فأنكر ذلك. قالت: إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن، وكانت تعلم أن الجنوب لا يقرأ القرآن. قال فأسمعها البيت الأول من أبيات الواردة. قالت: فزدني، فأزادها. قال: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. قالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضحك من صنيعه. هذا هو ملخص هذه القصة. الشاهد: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، إثبات صفة العلو. تلاحظون التنويع في الاستدلال. نعم. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد الذي وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي. نعم. صلى الله عليه. الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن حسد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شعره مليء بالتوحيد والتمجيد لله تبارك وتعالى. نعم. قال: مجد الله فهو للمجد أهل. وهذه مجد التمجيد، يعني أكثر عبارات أهل الكتاب، والتحميد من صفات هذه الأمة. هذه الأمة أمة حمادة. نعم. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا أهل. أحسن الله لك. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. وأمسى كبيرة هذه تشكل على بعض الناس. أمسى إذن يلزم من الإصباح؟ لا، هذه يقولون الفعل أمسى مسلوبة الزمن، مثل وكان الله سميعا بصيرا مثلا. كان، طيب والآن؟ هذه مسلوبة الزمن، يعني ليس للزمن دلالة فيها. نعم. بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، يرادونه الملائكة صورا. يرادونه الملائكة صورا، هذا في منكسر. لو قلنا الملائكة يرادونه الملائكة صورا، الملائكة ينكسر البيت لو قلنا الملائكة. قال الملائكة والملائك، لكن في البيت يرادونه الملائكة صورا. الشرجع هو العالي، وصورة جمع أصور، وهو مالك مائل العنق. الملائكة يرون وهم مائل الأعناق. إذن الشاهد إثبات العلو من هذه الأبيات. نعم. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. أن يردهم صفرا، يعني خاليين، مثل ثقيلك صفر المتاع. الشاهد إذا رفع يديه، والرفع يكون من الأعلى أو من الأسفل، من الأسفل للأعلى. نعم. وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. نعم. إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، يعني اجتالتهم واستخفتهم كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هنا يقول: مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. تجدون يعني شيخ الإسلام كثيرا ما يقول العلم الضروري، وهذا يعرف في بدائه العقول أو يعرف في بداهة العقول أو بضرورة العقل، هذه ألفاظ متقاربة وترد كثيرا في كتب العقائد، وغالبا ما يكون ذلك في مقامات الرد والإلزام وبيان أن المسائل أو القضايا المتنازعة عليها واضحة معلومة تعرف ببادئ الرأي وأول النظر دون إعمال فكر أو تأمل. العلم الضروري يعني كما يقول السيوطي في المزهر هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول، هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول، كالعلم الحاصل من الحواس الخمس: السمع، إذا سمعت فلان يتكلم هذا عندك علم ضروري ما تستطيع دفعه، والبصر كذلك، والشم والذوق واللمس. والضروري كما يقول الكفوي في الكليات وكتاب نفيس، يقول: الضروري الذي يقابل الاستدلالي، العلم الضروري الذي يقابل الاستدلالي، وهو ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل. الاستدلال يحتاج إلى نظر في الدليل، لكن الضروري ما يحتاج بدون فكر. وهناك أيضا يقال أحيانا البديهي، البداهة هي المعرفة الحاصلة في النفس لا بسبب الفكر، يعني مثل ما تدري أن الواحد نصف الاثنين، هذا أمر بدهي، الأسبوع سبعة أيام، لهذا النظريات الرياضية ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، واحد زائد اثنين ما في قول يعني أنها واحد ونصف، لا، واحد زائد اثنين يسوي كم؟ يسوي ثلاثة، ما يمكن يعني إلا إنسان يعني خلع من العقل وتبدأ تشكل عنده، مثل ما ذكر عن بعض الكتاب واحد يزدريه يقول إن قيل لو قيل كم خمس وخمس لاغتدى يوما وليلته يعد ويحسب، ويقول: معضلة عظيم شأنها ولئن فطنت لها لأمري أعجب. هذه صعبة، خمس وخمس مشكلة، خمس وخمس ستة أو سبعة، قولان قالهما الخليل وثعلب. قال الخليل ثعلب، هذا في اللغة، ما الذي جعلهم يدخلون في الرياضيات؟ يقول: ست خمس وخمس ستة أو سبعة، مسألة خلافية. وثم قال قولان قالهما الخليل وثعلب، ما ذكر من أئمة الرياضيات وغيرهم، لا، إنما قال خليل وثعلب. فهذا يسمى العلم إيش؟ العلم الضروري، يعني يجده الإنسان ضرورة، مثل ما يجد من نفسه ضرورة الجوع. إنسان جاء تقول أثبت لي دليل، مش أثبت لك دليل، ضع الطعام وأريك الدليل. نعم، أو مثلا يثبت لك، أثبت أن الشمس أن في النهار، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ما الدليل أننا نحن في النهار؟ هذه أمور ما تحتاج إلى يعني كثرة سفسطة وكثرة كلام. نعم، إذن يقول: هذه المتواترات اللفظية والمعنوية تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، لأن الله في العلو. نعم. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. نعم. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. مر معنا النص والظاهر، والأدلة العقلية كثيرة، يعني من دلالة العقل يعني من وجهين، أحدهما أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله تبارك وتعالى قد وجب له الكمال المطلق من كل وجه، فلزم ثبوت العلو، هذا وجه عقلي. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله عز وجل منزه عن صفة النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده وهو العلو. أدلة الفطرة حتى البهائم مفطورة، تذكرون سليمان عليه السلام لما ذهب يستسقي، يعني ذكره بعض العلماء أنه وجد نملة رافعة قوائمها فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، شيء مفطور. حتى الأعاجم والعرب وغيرهم كل واحد منهم مفطور إذا سأل حاجة أن يرفع رأسه إلى السماء. نعم. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. يرد على فرق الحلولية وفرق المنكرة لعلو الله عز وجل. نعم. ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها. نعم. ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن كيف جات ونحوها شلون طيب، وأنه ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها لم يقل أحد، يعني معطوف على إيش؟ أجل ونحوها لم يقل أحد من هالعبارات ولا نحو هذه العبارات. لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، يمكن يعود الضمير على الأصبع، أو لا تجوز الإشارة إليه الحسية. المقولات يا شيخ، يقصد المقالات هذه رعاك الله، وأنه لا تجوز الإشارة الحسية ونحو الحسية، يعني يمكن إذن تقول ونحوها على الأصبع تقول ونحوها، وما نحوها فليس لها وجه. مو بالمقصود رعاك الله العبارات اللي أو ممكن إيش العبارات اللي يقول لا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته، يقصد هذه العبارات. طيب ونحو هذه العبارات يقصد رعاك الله، تصير مفعول يعني معطوف على إيش ونحوها. ولم يقل أحد هذه العبارات ونحوها، يعني ولا نحوها لم يقل أحد قط إن الله، ولا نحو لم يقل أحد نحو هذه العبارات ممكن. نعم. أحسنت. نعم. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير. نعم، ينكبها يعني يميلها. نعم. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. أكمل مقطع عشان ننتهي. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك لأن كان نبحث عنك أنت ما شاء الله قراءتك طيبة ونبحث عن أي شيء. الله يحسن إليك. نعم. أتلمس عثراتك. الله يغفر لك. نعم. لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب أحسنت. أحسن الله إليك. هذا خبر كان. أحسن الله. هو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. نعم. أحسن الله إليك. لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كانت يعني يلزمهم يعني يقول إذا كان كذلك ها الكتاب والسنة صارت يعني وبالا على الناس تركها أو لا. نعم لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا. لقد كان ترك الناس أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. أحسن الله لك. بل كان بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين يعني بناء على هذا التقدير. نعم. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر يعني حقيقة هذا إلزام هذا يعني يلزم من هذا نعم. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. طيب ثم نقف عند هذا نقف عند منهج النفاة في نفي الصفات. أحسنت بارك الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com